الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أسأله سبحانه أن يسددنا ويوفقنا الصراط المستقيم. اللهم بصرنا بما نقول، وارزقنا فهم كتابك الكريم والعمل به والدعوة إليه وحسن بيانه، واجعل عملنا كله صوابا، واجعله اللهم خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا إقرايا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية الكريمة جاءت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وعدا للمؤمنين بما سيلقونه من نعيمه، ووعيد للكافرين بتكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الآية التي قبلها يقول الله عز وجل: فإن كذبوا فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت سيموتون ويلقون جزاءهم، وسيموت المؤمنون ويلقون جزاءهم، أما أولئك فجزاءهم النار وهؤلاء لهم البشرى. فيه تسلية بمعنى التصبير وإذهاب الروع وإنزال الهدوء والسكينة على القلب، ومنه التعزية. تعزية أن تعزي أهل المصاب، بخلاف الرثاء. الرثاء أن ترثي الرجل تذكر محاسنه بعد موته، وأما العزاء فإنك تذهب إلى أهل المصاب فتعطي لهم من الأخبار أو من البشرى ما يخفف عنهم الألم. والتسلية من هذا النوع، ففيه تسلية للمؤمنين وللنبي صلى الله عليه وسلم. كل نفس ذائقة الموت لا يضيرك كيدهم وتكذيبهم لك، فإنهم سيموتون ومرجعهم إلى الله الواحد القهار. ستأتي الآية بعدها فيما بعد: لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. هو الذي يرث الأرض ومن عليها ويرث أقوال هؤلاء وأعمالهم. كل نفس ذائقة الموت لا أحد في الدنيا يبقى حي. كل نفس منفوسة على هذه البسيطة لا بد أن يقبض روحها وتموت. ما أحجب: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يقول الله في هذه السورة: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إنما توفون أجوركم، إنما أداة حصر، إن للتأكيد وما يسموها كافة. إذا دخلت إن دخل عليها هذا الحرف، فهو حرف يكف إن عن العمل ويصبت ما بعدها يحصر المسند في المسند إليه، تقول إنما زيد عالم، يعني ليس غيره بهذه الصفة، إنما الكريم فلان، ليس أحدا متصفا بالكرم إلا فلان، إنما توفون أجوركم يوم القيامة، ما أصبتم من مصيبة فهذه جزء من المثوبة، وإن المثوبة الكبيرة عند الله عز وجل يوم القيامة. وأنتم يا هؤلاء الذين كذبتم بالرسل ستصيبكم مصائب في هذه الدنيا ومن عذاب القبر، لكن توفون أجوركم يوم القيامة. توفون بمعنى تعطون الأجر ثوابا للحسنة أو ثوابا للسيئة، وافيا غير منقوص. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة يدل على أن هناك عذاب في الدنيا، لما قال سبحانه إنما توفون لا يكون الوفاء إلا وقد سبقه شيء من العطاء، عذاب القبر أو غيره. إنما توفون أجوركم يوم أجر يوم القيامة، يوم تقومون من قبوركم حينئذ يكون الجزاء. إنما توفون أجوركم يوم القيامة. ثم فرع الله عز وجل على هذا الوعيد والوعد، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الأجور يوم القيامة، والناس هناك فريقان، إما إلى جنة وإما إلى سعير والعياذ بالله. لا قسمة أخرى، أهل العراق أهل الأعراق مؤقت، ثم يصير مصيرهم إلى هنا أو إلى هنا. ويقول الله عز وجل إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح، أصلا زحه الناس يقولون أزاحه وهي زحه، زحه بمعنى جذبه على عجل. وإذا جذبت الشيء بسرعة وبقوة أبعدته عن شيء آخر، لأن كل ما شيء قرب الشيء منك ناحية نسبية يبعد عن شيء آخر، هذه من الأمور النسبية. فزحة إذا قل زحزح جاء المضاعف، كأن هناك فيه معالجة لشيء تبعده عن شيء آخر. فمن زحزح أبعد ونحي عن النار، جذب وأبعد عن النار فقد فاز. الفوز الظفر بالمطلوب، يعني الناس يعتبرون الفوز معنى النجاح، هو أن يخرج من مصيبة أو يخرج من بلية أو ينتهي من امتحان أو اختبار. الفوز أن تنتهي من هذه المصيبة تخرج منها سالما ومعك شيء تفرح به. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما متاع الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي فقد حصل مطلوبه وغفر المطلوب. زحزح عن النار وأدخل الجنة، لو اكتفي بغير كتاب الله بأحدهما لما قد يظن العاقل أن في ذلك كفاية. فمن زحزح عن النار فقد فاز، فيقال لا يكفي ذلك، لأن من زحزح عن النار قد يكون يعالج فترة حتى يدخل الجنة. فبين الله عز وجل أن من أبعد عن النار دخل الجنة. وقوله سبحانه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، أن دخول الجنة فيها بشارتان، البشارة الأولى أنه دخل الجنة، والبشارة الثانية أنه نجي من النار، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة زيادة في سرورهم يبين لهم انظروا مقعدكم من النار أن أنجاكم الله منه، وزيادة في حسرة أهل النار يريهم الله مقاعدهم من الجنة، تلك أماكنكم لو استقمتم لكن صرتم إلى هذه، زيادة في الحسرة وتقطيع القلوب. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فما يعني ما هذه الحياة الدنيا؟ الدنيا مقابل الأخرى، وهي القريبة التي تعيشها أنت. هذه الحياة التي تعيشها أنت إنما هي متاع الغرور. المتاع ما يستمتع به الإنسان من قليل الشيء وكثير، كل ما كان متعة فهو متاع. فما كان يتعلق بالدنيا وشأنها ومقصد الإنسان لذلك فإنما هو غرور. الغرور ما يغتر به الإنسان، كأن يرى الإنسان سراب من بعيد وهو عطشان. العطش يلهته ويدفعه إلى أن يظن أي شيء يلمع هو ماء، فإذا ذهب إليه فإذا السراب غرور غره. ولذا سمي الشيطان غرور بفتح العين، لأنه هو الذي يغر الناس. وسمي بيع الغرر لأن البائع حين يأتي بالبضاعة فيدلسها، يضربها بويا أو يلمعها أو يضع عليها شيء من اللمعان، يوهم المشتري أنها جديدة فقد غره، سموه بيع الغرر وفيه خيار. فيقول الله عز وجل: ما تستمتعون به في هذه الدنيا إنما هو غرور يغركم عن أخراكم فاحترسوا منه. فمن أخذ هذا المتاع فاستعمله بحق وجعله عونا على الطاعة وعلى الآخرة فهي بلغة إلى الآخرة، لا يكون متاع الغرور بالنسبة إليه. ومن غرته هذه الدنيا فنسي الآخرة، تأخر عن الصلوات لأنه مشغول في حساب تجارته، لم يعامل الناس بحق، كذب ودلس وخدع وغش، لأنه يظن أن الكسب لا يتأتى ولا يكون إلا بهذا الأسلوب. فهذا ممن جعلته الدنيا تغره، فهو ممن ذمه الله عز وجل يقول: فما متاع الحياة الدنيا، فما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي لا تغتروا بها. فمن رأيتم ممن بنى القصور وعنده الأموال وكثرة العيال والجاه، إن لم يستقم ويستعمل ذلك في طاعة الله عز وجل فإنما الدنيا غرته وخدعته. ولذا الإنسان يحمد الله عز وجل إن رأى شيئا من الدنيا لم تلهه عن الله عز وجل وعن واجباته. احمد الله على ما أنت عليه، فإن غيرك مبتلي بالشرف والجاه وجمع المال وما إلى ذلك، ففتنته فتنة عظيمة. الحكم عن واجباته، عن أهله وجيرانه، وعن حقوق الله عز وجل، وعن الاستقامة. فمن رأى ذلك واغتر ودخل فيها فليحذر وليرجع إلى الله عز وجل، يطلبه سريعا أن ينقذه مما هو فيه، وإلا لو تمادى سلكت به الشياطين سبل وأبعد عن مسالك الجنة. والله عز وجل يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول الله عز وجل: الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة فذلك الفوز، فقد ظفر بالمطلوب. احذروا هذه الدنيا وغرورها وما تغركم فيها، لأن الدنيا فعلا فيها غرور. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، الله عنده حسن المآب. تقليل وتزهيد وتبشيع هذه الأصناف للناس لا تغتروا بها. ولذلك ذكر بعدها الكلمات الصالحات الباقيات الصالحات: قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. من هم؟ ذكر الله عز وجل أولئك أوصافهم: الذين يصومون الليل ويقومون النهار ويذكرون بالأسحار ويستغفرون، أولئك هم الذين نالوا النصيب الأول وزحزحوا عن النار وأدخلوا الجنة. فإذا قال الله عز وجل سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بعد قوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة أي أن الدنيا وشعابها ومساكنها من لم يتفطن لها ويستخدمها في طاعة الله وإلا لا يمكن زحزحته عن النار إنما تقوده إلى النار والعياذ بالله. اقرأ ما بعد. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لتبلون في أموالكم وأنفسكم فلتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرفوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتبلون لا يسموها موطئة للقسم أي أنها تشعر بأن بعدها قسما فالله يقسم في هذه الآية بعزته وصفاته وأسمائه بما شاء يقسم به. لا بد أن يقع عليكم ابتلاء ويحصل لكم بلاء. الابتلاء والبلاء اختبار وهي المصائب وغيرها. إن بعض المفسرين يجعل التكاليف من هذا النوع. هو طلب الله عز وجل من المرء الإنفاق وإقامة الصلاة. تسميتها تكاليف ومشاق ما ورد في السنة بهذا السبب. كان صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. هي مشاقة على بعض الناس على من في قلبه مرض. قد يكون إخراج الزكاة صعب على بعض الناس، بر الوالدين شق على بعض الناس. لكن كل من حصل شيء ضيق، كل من حصل له ضيق في صدره من أوامر الله أو نواهيه وهو خلل في الإيمان، إما مرض أو شك أو نفاق أو ما إلى ذلك. أما المستقيم فإنه يستروح بأمر الله ولا يستضل ولا يستكين ولا يجد الطمأنينة إلا إذا كان تحت ظل أوامر الله عز وجل خضع له واستسلم. فمن لم يفعل ذلك فهو في شفاء. فمن قال أنها التكاليف قول ضعيف. الراجح فتبلون في أموالكم بذهابها بسرقة أو حريق أو ضياع أو خسارة مال أو فقدانها أو يبتلى بزوجة مبذرة أو بعيال ينهبونه أو ما إلى ذلك من أسباب فقدان المال. فما حصل ما يحصل للمرء من ضياع شيء من ماله فهي عقوبة على مصيبة سبق. المصيبة هذه مكتوبة في الأزل، لا يقدر الإنسان على ما يصاب. المؤمن إذا أصيب بمصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون ويعلم أنها مكتوبة في الأزل. وإذا بمجرد ما يصاب يأتيه الشيطان أنت المغبون، لما لم تحصن الدار وتجعل في النوافذ أبواب حديد؟ أنت المغبون، ما جئت حارس أمين. أنت المغبون، ما قفلت السيارة بمفتاح كذا. ويؤسفه ويقول لو احتط ما حصل كذا، ولو حصل يفتح باب لو التي تفتح باب الشيطان فيظل في حسرات. فالله عز وجل بين ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يعلم أنها مقدرة وأنها من عند الله وأن ما أخذه الله فهو راجع إليه يهدي قلبه فيستقر ويطمئن. تأتيه الرجفة الأولى ثم يطمئن، سيما إذا علم أن الله عز وجل كف عنه شرا آخر يفرح بذلك. قد يفرح قليل من يرضى بذلك، لكن بعض الناس قد يرضى بذلك ويفرح. فمن يؤمن بالله يهدي قلبه وإلا ظل في أحزان كثير ممن حصلت له من هذه المصائب الأموال يظلون شهور أو سنين، وبعضهم نسأل الله السلامة تخطط عقولهم، يصابون بهوس بتعلقهم وأشربوا في قلوبهم العجلة. هؤلاء بين الله لهم الآيات الكبار وأنقذهم من فرعون وبطشه وآواهم وأعطاهم من الخيرات الكثيرة وفضلهم على العالمين، بمجرد ما أوصاهم موسى أن يبقوا ويظلوا في المكان ليذهب ليلقى الله عز وجل حسب وعده إياه، ما خالفهم كذا إلا اتخذوا عجلا من الحلي الذي سلبوه من جماعة فرعون وصاعوا به عجل وعبدوا. فالله عز وجل عاقبهم، جعل حب العجل في القلوب، فإذا غاب عن العجل كذا ينعمي ويصم، نسأل الله سلامة. وأشربوا في قلوبهم العجل، أي أن حب العجل خالطت أعصابه وبصائره. هذا يحصل الإنسان، يحصل الإنسان في الدرهم والدينار وفي الوظيفة وفي البضاعة وفي التجارة وفي العمل وفي الشخصيات والأشخاص، يتعلق قلبه بشيء من هذه تعلق عجيب، إذا صلى لا يوسوس إلا في ذلك ولا يفكر إلا في ذلك، وإذا قرأ القرآن طار قلبه إليه، وإذا عمل من الصالحات ما ترك هذا إذا عمل من الصالحات، وإلا صباحا ومساء حتى أن تنظر في عينيه تجدهما غير مستقرة. كل من أشرب في قلبه حب الدنيا حتى ضغط عليه تجد هذا في بصره، هو زائر ما يركز على شيء واحد، وصاحب الغراس يتفطن، يعرف من تعلق قلبه بالدنيا ومن كانت الدنيا متاعا له. الله عز وجل عاقب أولئك بحب العجل، فمن جعل الدنيا أكبر همه عوقب بذلك أن تكون هي سويداء قلبه، فلا يلتفت إلا إليها ولا يصلي إلا إليها ولا يعبد إلا إياها، نسأل الله العافية والسلام. يقول الله عز وجل: لتبلون في أموالكم، يعني البلاء يحصل في الأموال، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، أقسم الله بذلك. في النفس كيف يكون البلاء في النفس؟ النفس يعني ذوات الإنسان، المراد به نفس المخاطب أو المراد به الأنفس التي هي قريبة له، كأولاده وبناته وزوجاته وأخواته. لتبلون في أموالكم بسلب ونهب ونقص، كما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هنا يقول الله عز وجل: لنبلونكم وتبلون في أموالكم وأنفسكم، في النفس لمرض وذهاب عضو ولزوم فراش فترة تطول أو تقصر، لذهاب رفيق أو حبيب للبيت، ويبتلى بمريض عنده قد لا يمرض هو يمرض من هو في داره. وهذه مصائب تأتي للناس. يقول الله عز وجل: فتبلون في أموالكم وأنفسكم. قدم المال على النفس، هل المال أهم من النفس؟ عند كثير من الناس يشقى ولا ينام وما يحب يتعشى ولا يكرم ضيفا ويجوع أهله وعياله ولا يعطي حقوق أهله لأجل أن يوفر النصيب، وآخر يستقرض وينوي أن لا يؤدي الحقوق أو ينوي أنه يؤدي بعضها غير لا كلها لأجل أن ينمي ماله، وآخر يقترض من البنك بالربا وهو في خير وهو في عيشة راضية، عنده قوت يومه يستطيع أجار بيته، كل شيء موفر، لكن أعوذ بالله العجلة وحب الدنيا وزيادة النهم وعدم الرضا بما هو فيه والقناعة بما هو فيه، فيلجأ إلى مثل هذا. فيقول الله عز وجل لتبلغن في أموالكم وأنفسكم، فدل على أن هذا حاصل. أقسم الله لا بد من هذا، من أصول هذا. إذا أقسم الله وبين للناس، الكافر يعلم والمؤمن يعلم، لكن المؤمن يوطن نفسه على أن ذلك حق. فإذا وقع يقول الإنسان يعلم أن العدو سيأتي ويقطع هذه الشجرة وهذه الشجرة وهذه الشجرة ولا يد لك في رده، فإذا جاء وحصل ما حصل يكون وضعه خفيف، بخلاف إذا جاءك على غرة وقتل قطع هذه الأشجار الثلاث، كم تكون الحسرة في القلب. الخبر المؤلم إذا تقدم للإنسان ثم حصل يخف وقعه على النفس، تأثيره يكون قليل. إذا جاءه بغتة أو على غرة يكون وقعه شديد. فهنا يخبر الله عز وجل لا بد أن يحصل هذه، فيوطن الإنسان ذلك، لا يظن أنه إذا مر عليه شهر وهو بعافية يحمد الله، فإذا دخل المسجد صلى ثم خرج ولم يؤذه أحد فليحمد الله، وإذا أكل الطعام ولم تنغصه بطنه فليحمد الله، وإذا شرب الشربة وهنئ بها فذهب ضمه واستقام وقام نشيط فليحمد الله. وتلك عافية من الله عليك بها، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. لا نحصي ثناء عليه معنى ما نستطيع إفاء شكره، لا نستطيع أداء شكره، مهما حمدناه فنعجز أن نعطيه حقه في الحمد. هو كما أثنى على نفسه، لا يمكن أحد أن يوفي حق الله في الثناء مهما حمدته، إنما يقوم بذلك الواجب ويوفى ذاك الحق حق الوفاء هو سبحانه إذا أثنى على نفسه، هو كما أثنى على نفسه. فتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا. سيحصل لكم سماع من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لو قال الله عز وجل ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا دون حتم، إيش دون الفرق؟ يكون الفرق من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي أن الكتاب لا زال طريا في أيديهم. من قبلكم متعلق بأوتوا الكتاب، وكأن الكتاب لا زال في أيديهم وهو لا زال في أيديهم. لتسمعن منهم، من هذا الصنف من اليهود والنصارى، وهو الصغار. إن بعضهم يعلم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اليهود ومن الذين أشركوا النصارى، كما ذهب إليه ابن جرير، لكن الصواب الله أعلم من الذين أوتوا الكتاب عموما أهل الكتابين اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا المنافقون والكفار. فتسمعن منهم أذى كثيرا، مو مجرد أذى لكنه كثير. كيف تكون كثرة؟ الكثرة بالتواصل، مو يتكلموا فيهم أسبوع وينقطع الكلام أسبوع، معنى ذلك متواصل مدار الساعة. يسمعون فلان يشبب بنساء المؤمنات، ايش معنى يشبب؟ يشبب يعني يقول الشعر الغزل في نساء المؤمنين وبناته. ويسمع اليهود يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فيكذبونه، ويسمعون النصارى يقولون قولا، ويسمعون المنافقين يقولون قولا، والكفار من جهة. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. الأذى دون الضرر، الأذى في الأقوال، والضرر في الغالب يكون في الأبدان. الله عز وجل يقول يقسم أنه سينالكم كذا من فقد الأموال وكذا من المصائب، وسيحصل لكم أذى كثيرا من هذا الصنف من الناس. هذه تعداد المصائب على المؤمنين، أولا فيه إعداد للمؤمن أنك بعد غزوة أحد وطن نفسك سيحصل كذا وكذا، لأن التنفيص جار على المؤمن حتى يلقى الله عز وجل، ينقى من الذنوب وينقى من الغل والحقد والحسد وأمراض القلوب لا يعالجها إلا مثل هذا. كم من إنسان في قلبه غل على المؤمنين فلطف الله به أصابه ما أصابه من كوارث هذه الدنيا فحسنت حاله، وكم من مؤمن يحقد على ما عند الناس من أموال فيه الحسد فتسول له نفسه بالسطو والسرقة والخيانة، ويقدم على مثل هذا العمل فيبتليه الله بما شاء من مصائب فيطهر قلبه. اللهم طهر قلوبنا من الكفر والنفاق والغل والحقد والشقاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض المصائب فيها فوائد كثيرة للناس، كثير من رجعوا إلى الله عز وجل بعد هذه الآيات المبينات.